بالشايف غرقنا بحبك ودقنا المصاب يا دله يا دله. والله عجب يا بنت عني طولتي، كنت صغيرة بالحاضر طولتي. والله على احتص دايرك تشعل لك طولتي، وجعلت نهدك كاسة شراب. والله على جب الشمالي شفت لما شعرها كاحبال الشمس، لك لما لك اف اف نفس هرب بصنبطة. والله ومديت ايدي على صدر البنات، اخ يا ويلي، لك وتصيح لما دخيلك صابني فرخ العقاب. هلا بس والله يلي يلي يلي ما عدت تدخل لها البيت، جروحي ملك ترصديك يا هالبيت. والله انا شكيتك من بعد الله لك يا هالبيت، النبي وخصصنا مفتاح البواب يا دله. طيبي طيبي طيبي خالي طيبي، يلا جود خال جود. والله عندك عندك دواء للمرضى عن من عيش، لو سقونا كاس المر من عيش من عيش. والله وهيك القدر يا الانسان، لك من عيش حصيرة ومسند ومجمر حصى. يلي يلي القلب بيحبك وبيته، يا درب هجرت اركانه وبيته. والله الكنايات الكنايات الكنايات، والله الكنب ضمه على صدره وبيته اول من رمى علي حراب واد الله. والله غسلت وشي ناولتني من شفتها انكسر ظهري يا عالم. اخ الله يشفيك. لك من شفتها والله ونيار اللي بياخد، اخ لك بوسي من شفتها بيدخل الجنة بلا حساب يا دلة. اوه يا دلة. طيب والله هو يا دلة يا عمي. ولك شفت نوز الخفي والدفين وما بعرف وين حبيك، لك والدفيني والله وحيمين عم حدك، لك والدفيني ويكون التلج اعلى من البواب والوالي. الله يطيب يا خالي. طيب عيني هند عيني ده خالي ده ده عيني ده. روح يا مجروح. غني مقطع غني مقطع مقطع. والله اعطيتك اعطيتك رقم تليفوني تلفنا تلفنا اعطيتك رقم تليفوني تلفنا، غيابك يا بعد عيني اخ اخ تلفنا. والله لما لما لما يا لما، والله لما ايدك اليمنى لك تلفنا بشعر بكانون كأنك شهر اب وال وال والي. طيب والوقي لك دعس يا بانزينا. ولا شفتك رايحة تزوري بتختي انا تخيط شو بديك، لك بتختي بتختها، والله وزوز حسيت عينامه لك بتغطي غطا كرموش عيني والهداب يا عمي. الله يطيبك بس خلي يسلموا لياتك وشكرا لك. اهلا احلا ومرحبا.